والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل: الكفار داخلون في الخطاب وهم مكلفون بالأمر بالإيمان وبالشروع وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات وبالشرائع أي الفروع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. هذا معلوم، يعني هذا هو الراجح. وقيل أن الكفار غير مكلفين بشروع الشريعة، لأن شرط التكليف بفروع الشريعة الإسلام. الإسلام هو شرط صحته وشرط وجوب المعنى، لأن الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا للكفار. أما المؤمنون كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإنما يراد به الثبات على الإيمان والاستقامة عليه أو مواطأة القلب باللسان. يعني خطابنا بالإيمان بوجوب الإيمان أمرا بالنسبة للمؤمن إذا هو أن يثبت عليه، أن يثبت على ذلك الإيمان، وأن يرضخ لما يتبع ذلك الإيمان من امتثال وانقياد. أما غير المؤمن فهو مطالب بالدخول في دائرة الإيمان. نعم. وكذا العقوبات من الحدود والقصاص إذا عملوا ما يستحقونها في دولة المسلمين أن دخل الفرع فقط. يعني هذا فقط، إذا عملوا ما يستحقونها في دولة المسلمين هذا فقط، لأن العقوبات إذا كانت، وهذا يعني مختلف فيه، يعني وهم أهل الذمة، ليس الكفار الحربيين. أهل الذمة يعني إذا قاموا بأمر مخالف للإسلام وأشاعوه وأظهروه يحاسبون على ذلك في دولة الإسلام، لأن وقد تسقط ذمتهم، وقد تسقط ذمتهم في ذلك. فإشاعة فاحشة ابتداء إشاعة عقائدهم هذا يسقط ذمته مباشرة، واضح؟ فينتقل من حالة الذمية إلى حالة الحربية، فيمنع منع ذاتا أن ينشر عقيدته أو يفسد عقائد المسلمين وهو باسم المسلمين، لأن الجزية التي يدفعها الذمي إنما تكون في مقابل ماذا؟ في مقابل حماية، وفي مقابل أن توفر له الدولة الإسلامية جميعا الظروف التي تتيح له عيشا كريما دون أن يتخطى حدوده. فمثلا إذا كان في شريعتهم المحرفة إباحة شرب الخمر يشربونه، لكن لا يشيعون ذلك ولا يضيرونه في شوارع المسلمين وإلا عقبوا عليه. وكذلك إذا كان فعل الفاحشة من جهة أو غيره مباح عندهم لا يمكن أن يظهروه عند المسلمين وما شكل ذلك. وكذا العقوبات من الحدود والقصاص إذا عملوا ما يستحقونها في دولة المسلمين، لأن العقوبات إذا كانت تجري على المسلمين لأجل انتظام العالم ومصلحة البقاء والزجر عن المعاصي فالكفار أولى بها. لكن هذا ليس له علاقة بقاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن ثمرة هذا التقصير في الآخرة، ثمرة هذا التقصير في الآخرة هي أصل لا تصح منه إلا بشرط الإسلام. كذلك إذا أرادوا أن يحتكموا إلى قضاء المسلمين لهم ذلك، لهم ذلك. وأما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم، فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما نتعامل بيننا في البيع والشراء والإيجار. يعني لا كل ما يحرمه الإسلام من أمور غير مشروعة في المعاملات ليست مباحة بالنسبة لغير المسلمين أن يفعلوها، لا يحرم ذلك نفس الحكم. فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما نتعامل بيننا في البيع والشراء والتجارة وغيرها سوى الخمر والخنزير فإنهما مباحان لهم لا لنا، بالنسبة لنا هذا لا يجوز بيعه. واضح؟ أصلا صفة البيع فيه لا تصح لأنه غير منتفع به ولا متمولا ونجس. واضح؟ والمبيع يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة وغيرها، أن يكون طاهرا منتفعا به متمولا. إظهار العقيدة العقيدة بتاعها بالنسبة للمسلم في بلاد الكفار هو أن يظهر العقيدة الإسلامية، لأنها هي الحق يعني في بلادي لك أن تدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام بخلافه. لا يعني هذا الأصل في الإسلام، يعني هي الإسلام هو عنوان العزة المطلق لأنه هو الحق المطلق ما سواه باطل، فلا مضاهاة بين ذاك وبين الإسلام وغيره، له ليس هناك مساواة بينهم أو تعددية، وهذا لا يقتضي يعني غصب الحقوق أو انتهاك حرمات الغير، يعني لا نخلط بين الأمرين. وفي استعمال هذه العبارات وظيفها المشاغبون في الحقائق العلمية إلى ما ذكرته الآن من المحترزات. نعم. وهذا هو ما يسمى بالمذهب الخلطي، نسميه المذهب الخلط، الخلط بين الحقائق. فهمت؟ نعم. من طرأ ذكرت هذا الأمر هو أصلا مثلا ما يسمى بالعلمانية تدعو إلى من أول قانون من قوانينها الفصل بين الأشياء، التمييز. فهم لا يفصلون بين هذا وذاك، يدمجونه ويخلطون فيما بينها فتخرج مجموعة من المبادئ المشوهة والمحرفة. نعم. وأما أحكام شرع من صلاة وصيام وزكاة فهم مطالبون بها بالآخرة بلا خلاف، فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كما يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان تمثيلا بهم وتغليظا عليهم. في الشريعة الإسلامية هناك ما يسمى بفلسفة التغليظ. لماذا؟ تأديبا لمن ينتهك الحرمات كشارب الخمر. شارب الخمر عندما يغيب عقله لا يعامل معاملة المجنون والمغمى عليه والنائم وما شكل ذلك ممن يستتر عقله، بمعنى أنه معذور وغير مكلف في ذلك الوقت. بالنسبة لشارب الخمر إن غاب عقله فهو مكلف، فعمل ذلك تغليظا عليه من وقوع طلاقه من وجوب قضاء الصلاة من غير ذلك مكلف بها. مع الشيخ في البيع على أحد ما نذكر وقت بيعه من؟ شرب الخمر تكرار عند المالكية عند المالكية من قريبة في وقت عند الشيخ حيطان في المعاملات في خلاف بالنسبة لبائه وشرائه فيه خلاف. وبين السكران المطبق والسكران المطبق هو الغائب نهائيا، فإذا كان غائبا نهائيا عن الواعد فلا يدرك ما أخذه وما اشتراه وما باعه، أي هذا أمر آخر. نعم. إذا كان مطبقا مثل الجنون المطبق، أما إذا كان يميز فيصح بيعه وشراءه كالصبي المميز، أما الصبي إذا كان غير مميز فلا يصح ولا بيعه ولا شراءه. يكون لحظة لا، شو تكون حال تكره وبيعه ومش مسامر. أي ما شاء الله على إدراك. شد رهن. كيف فهم برنامج في الجنوبية يعني؟ أنا عجبني البرنامج يدخل الأحياء الشعبية دي. الوعرة في بعض منطقة الليل يعني مخاطر. فتشوف العجب. الحوض. نعم. بسم الله سبحانه وتعالى فرج المسلمين جميعا. طيب. اتصل بي البارحة طالب علم من العراق تابع في الدروس حابب يجي يدرس يقرأ عندي تكلم من العراق بلد العلم يعني بلد العلم بلد الأحمد الإمام أحمد بلد الإمام أبو حنيفة سيدنا عبد القادر الجيلاني سيد سقط جنيد البغدادي أيما كان فيها ماشي قال لي أي عالم سني يعني يبرد يبرد معنا يكون يعني بارد يقتل مباشرة يقتل يقتل من الآن أشياء يقضي وعلمه يقول يا رب يفرج عنك فترة العراق بلد العلم نعم طيب وأما أحكام شرع من صلاة وصيام وزكاة فهم مطالبون بهذه الآخرة بلا خلاف فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كما يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان تغليظا عليه والدليل عليه قوله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون يعني انظر يعني علق العقاب على ترك الزكاة عدم اتيان الزكاة فهو لقبه مشرك واضح الأصل أن الزكاة لا تصح إلا من مسلم واضح لكنه يعني كلف بها ويعاقب عليها تغليظا عليه ومقابل ذلك فإن الكافر لو فعل حال كفره جميع المذيقات من قتل وزنا وغيرها ثم أسلم فإنه يسامح بها ترغيبا له في الإسلام دنيا وآخرة لأن الإسلام لا يجب ما قبله فهذه بتلك وزاد الجمهور بأنهم مطالبون بأداء الواجبات في الدنيا لأن المقتضي لوجوبها قائم لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والكفر لا يصلح مانعا لتمكنهم من دفعه أولا كرفع الحدث والجنابة فهم مطالبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام هذه العبارة نفسها التي ذكرها الخطاب يعني لو تتذكرون ذلك هو مطالب بفروع الشريعة ومطالب بما لا تصح تلك الفروع إلا بها أو به وهو الإسلام مطالب بالأمرين في نفس الوقت فالحاشية قال وقال الحنفية إنهم غير مطالبون بها في الدنيا لكن خص ذلك بالعبادات التي تحتمل السقوط هذا يعني فن الأحناف في الأصول انظر ما قال قالوا أنهم غير مطالبين بها في الدنيا لكن خص ذلك بالعبادات التي تحتمل السقوط كالصلاة والصوم فإنهم يسقطان عن أهل الإسلام بالحيض والنفاس الصلاة والصوم تحتمل السقوط واضح فعنهم أولى يعني ليسوا مكلفين بها كالحائض والناس ما يحتمل السقوط واستدلوا بحديث معاذ حين بعث إلى اليمن فقال له صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات على التعليق، التعليق بالإطاعة يعني بالاستجابة ثم التكليف. فإنه تصريح بأنهم لا يكلفون بالعبادات إلا بعد الإيمان. أما الإيمان فلما لم يحتمل السقوط من أحد لا جرم أنهم كانوا مخاطبين به، لأن الإسلام لا يسقط عن أحد أبدا، كل الناس مطالبون بالدخول في الإسلام وبالديانة له، لا يسقط أبدا ولا يعذر أحد يوم القيامة بأنه ليس مسلم. نعم، لذلك نحمد الله تبارك وتعالى على الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا عليه وأن نقف بين ربنا سبحانه وتعالى على الإسلام وهو مقبول عند ربنا تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وينبني على هذه القاعدة حكم، وهو إذا أسلم الكافر، قلنا أن الإسلام يجب من قبل، هو في حالة كفر مطالب برفع الجنازة، مطالب برفع الحج، مطالب بالصيام، مطالب بالصلاة، مطالب بالزكاة، مطالب بالحج إن كان مستطيع له مال وقدر واستطاعة. طيب إذا أسلم الكافر لم يلزمه القصر. طيب إذا أسلم وكان مستطيعا في زمن الأول السابق، هل يقضيه؟ هل هو آثم به؟ لا، الإسلام جاب ما قبله. ثم القضية كفاح، هذه بتلك، هذه بتلك. وهو إذا أسلم الكافر ولم يلزمه الغسل، لكن إن وجب عليه غسل في حال الكفر ولم يستطع لزمه الاغتسال في زمن الكفر أجنب، لزمه الغسل في حكم الإسلام. طيب إذا يعني أسلم يغتسل لتلك الحالة، يعني يلزمه غسل واحد، وإن كان في أزمنة متعاقبة يعني أجنب كثيرا من المرة، كان يغتسل لتلك الجنابة وبصر. نعم، طيب هذا فرع تقية، فرع هي من اسم فرع الكفر، من؟ الكفر مختلف، هو في حال الكفر لا تصح منه النية، النية هو هي عبادة، هي عمل، هو مطالب بها لكن لا تصح منه إلا إذا أسلم، يعني إذا اغتسل ليرفع الجنابة وهو كفر لا تصح منه. ثم قضية كبيرة، هو مطالب بها ومطالب بما لا تصح إلا بها في نفس الوقت. ثم قضية كبيرة، نعم، هذا باب التقليد ولا لا؟ لا، مش باب التقليد، لأن الإسلام شرع وجوب وصحة معنا، يعني لا تصح منه تلك العبادة إلا بشرط الإسلام، لكن هو مطالب بالصلاة أو بالاغتسال أو بكذا، مطالب بها ومطالب بما لا يتم إلا بها أو بما لا يصح إلا بها. فهمت؟ نعم. طيب، فائدة قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن عقيل الحنبلي: إن قوله تعالى قاتل أمر بالقتال، وقوله تعالى الذين لا يؤمنون بالله سبب للقتال، وقوله تعالى ولا باليوم الآخر إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل. هذا من مقتضيات الإيمان، من شروط الإيمان، من أركان الإيمان، يعني لا يصدق على من لا يؤمن باليوم الآخر أن يكون مؤمن، لا يكون مؤمن إذا لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر، وإن كان يؤمن بالله ورسوله وكتبه ورسله والقدر خيره وشره ولا يؤمن باليوم الآخر كافر. نعم، أي من أركان الإيمان. لأن عدم إيمانه باليوم الآخر يلتزم ماذا؟ أن إيمانه بالله سبحانه وتعالى ليس صحيح، لأن من مقتضى إيمان بالله تبارك وتعالى ما أخبر به الله تبارك وتعالى بوجود الإيمان به. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وفي الحديث واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. واضح؟ نعم. لا يعني في الفروع الفقهية هذا كما تعلمنا عن مشايخنا هذا من ترهات الفقه. روح الإسلام وسماحته ترفض هذا المنصوص في بطون الكتب الفقهية، وأن يضيق لهم في الطرق، وأن كيف سيدخل الإسلام، هذا كله باطل، تفريعات باطل. لماذا نهينه؟ لا نهينه، بل ندعوه إلى الإسلام. هو الآن تحت سلطاننا ورايتنا، ثم هذا في الفروع الفقهية هذا الكلام كله، وأن يلبسوا لباسا يميزون به حتى يعلم أنه نصراني وكذا وكالزنار، عبارة جاهزة ثم ما حط لها علامة ثم مثل هذه. لا، بيه ما هذا ينفي روح التشريع، لا ينفي روح التشريع، وإن كان ورثة في كتب الفقه، ليس أمر قطعيا أو قانونا، الأصل في الإسلام ليس هذا. طيب ننظر إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان هكذا؟ ما ذكي ليس؟ نحن نتبعوا للحواشي ولا نتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحواشي خير، لكن ليس على إطلاقه، فرعوا. سبحان الله. يجوز التوكيل كذلك في دفع الجزية، أن يدفع بنفسه. فيها فروع كثيرة جدا، يعني ما تعلمناه عن شيوخنا أن هذا يعني مناف لقانون الإسلام، يعني وروحه وتشريعه يعني ونصاعته الإسلام، إنما بعثت رحمة للعالمين. أي تجاوز حدوده يعاقب كما بينت آنفا. وقوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها، لأن التحريم هنا بمعنى التفريع. وحرم الله ورسوله مثل شرب الخمر والزنا والربا وما شابه ذلك من المحرمات، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وهذا بيان أن تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحريم الله، لأن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحريم لله، تحريم من الله تبارك وتعالى مباشرة. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وقوله تعالى ولا يدينون دين الحق أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام. بالنسبة لي يعني التفصيل، لفظ الأديان أو الدين هنا يعني لا يستقيم. الدين واحد إنما الشرائع مختلفة، أما إذا كان المقصود هنا بالأديان الشرائع نعم فهمتني، كلها نسخت في الإسلام، أما إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا أريد أن أستدل بالآيات المنصوصة في سورة البقرة التي قد يعمى عنها المسلم القارئ لكتاب، بل الحافظ لكتاب الله تبارك وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبين أن أنبياءه من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع رسله جميع الصلوات والتسليمات وأتمها يدينون بالإسلام. لكن انظروا هذا الاستدلال العقلي. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الذي يقرأ علم التوحيد أو أصول الدين يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعرض له تغير. فإذا قضى بأن الدين الذي يرتضيه هو الإسلام من حيث الاعتقاد، من حيث التوحيد واضح، من حيث أنه المعبود بحق، من حيث إفراده بالعبادة وتوحيده ذاته وصفاته وأفعاله، فهذا كله هل ينشأ أو يطرأ له تغير؟ اعتقاد هذا كفر، أي أن سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه القادر المقتدر هذا. واضح؟ هذا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واضح؟ نعم. هناك آية في سورة البقرة يعني قوية جدا. قل أنتم أعلم أم الله قبلها؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا نحن واضح يعني ونحن له مسلمون، جميع الأنبياء ونحن له مسلمون. هاي كم الآن تجرهانكم في الكتب صادقين اقبلها. لا إله إلا الله. يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسلاط كانوا هودا أو نصارى. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسلاط كانوا هودا أو نصارى؟ يعني هم يدعون ماذا؟ أنهم هود أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فهم يدعون غير الحق، يدعون ويحرفون أن الأنبياء كانوا على عقائد مختلفة، وهذا لا يكون بشكل من الأشكال. فما عرفوه وما بدلوه كله باطل، وإنما الدين عند الله هو الإسلام لا غير، من حيث الاعتقاد ومن حيث الأصول. أما الفروع فهي التي تتغير وتنسخ حتى أتم الله سبحانه وتعالى النعمة وأكمل الدين ورضيه قانونا لجميع الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. واضح؟ نعم، هذا هو الفهم الصحيح. أما ما خالف هذا فهو يعني انحراف، وانحراف خطير في الاعتقاد، ومن كليات الاعتقاد، من كليات الاعتقاد أن نعتقد أن الأنبياء كلهم كانوا على اعتقاد واحد وكانوا يدعون إلى أمر واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى. هل من المعقول أن سيدنا عيسى عليه السلام يدعو إلى تسليف الله تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى واحد أهم؟ يعني أن ما ختم الله به الدين يكون مقتضاه أن عيسى كافرا، وهذا بهتان عظيم. واضح؟ فسيدنا عيسى يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وسيدنا موسى كذلك، وسيدنا إبراهيم كذلك، وجميع الأنبياء كذلك. واضح؟ نعم. وما كان من المشركين. نعم. كل الأزمنة خاضعة للإسلام. كل الأزمنة خاضعة. أي إله؟ المقصود بالإسلام هنا التوحيد. نعم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. نعم. كما يقولوا حوار بين الأديان. أي هذا لا يصح. طيب وقوله تعالى ولا يدينون دين الحق أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام مجازا هنا باعتبار أن الدين دين حق ودين باطل دين حق ودين باطل فهنا المقصود بخلع الأديان الباطلة وهي عبادة غير الله تبارك وتعالى لأنه المعبود بحق هذا المقصود به. نعم. وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية حتى هذه الغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. يعني في هذا في هذه الآية هي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون جملة وهم صاغرون حليم هذه واو حليم حالة كونهم صاغرين يعني هذا حال المشرك أنه ذليل أنه متلبس بالهوان والعظام ليس معنى ذلك أن المؤمن يذله هو ذليل بطبعه لا هو ذليل بطبعه بمعنى أن الذي يسكن بين جوانبه هو سبب ذلته فإذا اشتفت ذلك الكامل بين جوانبه وهو الشرك انتقل من حالة الذلة إلى حالة العلم واضح؟ نعم وهذا معنى إخراجه من الظلمات إلى النور فوظيفة المؤمن هي وظيفة الأنبياء أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويثبتهم على ذلك وهو الإسلام وهذا مهم جدا وهذا كان سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وهذا لا يناقض عزة الإسلام وإنهار العزة هذا أمر آخر هذا قانون آخر دون استكبار ودون عتو ودون طغيان وجبروت وهذا الذي يجب أن يفهم وفي كل موضع له حاله وقانونه في حالة الجهاد أمر آخر يباح ما لا يباح في الحالات العادية كالتبخل ويمشى يبجده الله تبارك وتعالى إلا في هذا الموضع انظر مثلا عندما دخل الصحابة إلى مكة وبعد أن سمح لهم المشركون بأن يفعلوا العمرة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهرولة وكانوا منهكين أيما انهاك فكان المشركون من شدة حقدهم لا يريدون أن يقتربوا بالمسلمين فصعدوا إلى الجبل فكانوا يرونه من ناحية دون ناحية أخرى فعندما يكونون مواجهين لهم يركضون وفي الجهة الأخرى يمشون الهوينة حتى يرتاح لكن عند مقابلتهم للمشركين يهلولون حتى يضيلون القوم هذا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دجان في غزوة بدر لبس عمامته وأخذ سيفه ومشى أمام المشركين متبخرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع نعم مش دي تقرأ هذه السيرة فتمشي في الشارع هكذا لا هذه مشية يبغضها الله ورسوله طيب فصل قاعدة لا تدخل النساء في الخطاب الخاص بالرجال طيب الخطاب العام يا أيها الذين آمنوا الواو هنا واو الجماعة وهي عادة واو الجماعة تكون للذكور طيب هل يدخلون النسوة في هذا الخطاب؟ نعم هذا الراجع عند أئمة أصول الفقه هناك من قال لك يدخلون بخطاب العام انظر يعني التعبير العجيب وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم الأمنية في في في البلاغة هي طلب أمر مستحيل أو طلب أمر ممكن نادر الوقوع. هنا الشق الأول من التعريف طلب أمر مستحيل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. ثم بعد ذلك القاعدة التي استنبطها العلماء من هذه الآية. إن كنت مدعيا فإن كنت مدعيا فصح وإن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فصح. كل هذا البرهان. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. هذا أمر مستحيل الوقوع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعد ذلك ماذا؟ إضرار. بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قاموا فقط. الجنة تكون للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى وحده. فإن يتبنى فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العذاب. قاعدة: لا تدخل النساء في الخطاب الخاص بالرجال لأن للنساء لفظا مخصوصا كما لا تدخل الرجال في خطاب النساء. هذه القاعدة يعني فيها نقاش. ليس معنى أن هناك صيغة للنساء خاصة أن الخطاب الذي تكون صيغته في اللغة العربية للذكور وهو واو الجمع مثلا لا تدخل فيه النساء. لا، الراجل أن النساء يدخلن فيه. وإن كان بعض الخطابات تكون مواجهة للنسوة من حيث الخطاب. والوالدات يرضعن نور النسوة والمطلقات يتربصن نور النسوة. فليس للرجال في هذا الخطاب. واضح؟ نعم. أي هذه واو الجمع يا أيها الذين آمنوا. هذه اسمها الواو. هذه واو الجمع. فقالوا هذه صيغة خاصة بالرجال فلا يدخل النساء فيها وإنما يدخلن في دليل آخر يختص النساء في ذلك. لكن الراجح أن النسوة يدخلون في هذا الخطاب ويا أيها الذين آمنوا. طيب كيف؟ ما توجيهها في اللغة العربية؟ من باب التهليل. في اللغة العربية هناك ما يسمى بالتهليل. الأبوان القمران. الأبوان يعني الأب والأم. طيب لماذا قلنا أبوان؟ من باب التهليل. قمران أي القمر والشمس. الشمس مؤنث مجاز في اللغة. طيب لماذا قلنا القمران في التثنية؟ تغليبا. فهنا واو الجمع تغليبا للذكور على الإناث. نعم. هذا في الفرائض خاص فقط. هذه مصطلح في علم الفرائض والميراث فقط. الولد في غير الفرائض يكون في الذكور. الولد يعني الذكر والبنت الأنثى. أما في الفرائض الولد يعني ما يطلق يكون شاملا للأنثى الذكر والأنثى في الفرائض فقط. قاعدة: قلنا لا تدخل النساء في الخطاب الخاص بالرجال لأن للنساء لفظا مخصوصا كما لا تدخل الرجال في خطاب النساء. كل ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث بحذفها في المذكر وذلك الجمع المذكر السابق نحو مسلمين للذكور ومسلمات للإناث. هذا معلوم. ونحو فعلوا وفعلنا. كل هذا لا يدخل النساء فيما هو للذكور ولا الذكور فيما هو للإناث إلا بدليل. ويدل على هذا حديث أم سلمة أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا يذكر في القرآن كما يذكر الرجال. قالت: فلم يرقني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح رأسي فلفت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي فجعلت تقعي عند الجليد فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يعني اسمي التفريق إلى آخر الآية، فأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب المسلمون جمع مذكر سالم واضح، لا يدخل فيه إناث، والمسلمات جمع مؤنث سالم واضح كمان. نحن الخلاف في واو الجماعة يا أيها الذين آمنوا، ومعظم الخطابات تكون بهذه الصيغة، فيدخلنا النساء فيه على التحقيق عند أئمة أصول الفقه، وهناك من قال لا يدخل النساء في هذا الخطاب. بالنسبة مثلا يكون عندنا جمع بتاع النساء وجمع بتاع الرجال، نتكلم عن الرجال يكون عليهم مسلمون يعني يصح له، يصح دون يعني ان تقول لماذا يدخلنا المسلمات فيه، يصح له ايها المسلمون ويعم هذا الخطاب المسلمه الاله، يصح له. ولذلك هو التحقيق. وكذلك القران فرق بينهما في الخطاب، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب هذا التمييز في الآية، لأن هنا الأمر يحتاج إلى التأكيد أن ليس غض البصر وحفظ الفرج هو خاص بالرجال وبالنساء كذلك، فيؤكد هذا أولا. ثانيا هناك خصوصيات للنساء على الرجال في المنع، هذا ولا وسياق الآية يدل على ذلك. وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهناك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، وما شكل ذلك مما هو خاص بالنساء. نعم. وقال وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء فصدقت فإني رأيتكن أكثر أهل النار، هذا ليس دليلا، هو دليل للآخر، لكن كذلك في محل النزاع هذا ليس دليلا، وإنما هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخطاب كما يخص غيره من الرجال وجموعا وأفرادا، كما لا تحقرن جارة لجارتها ولو بفرج نشأ، لأن هذا من خصائص النساء، الكذب والمكر والغيظ والحسد والغيرة ومكارم غيظ النساء وخصالهن المتجذرة فيهن. نعم. يعني من خصال المرأة أنها حريصة، وحرصها قد يجر إليها خصلة أخرى وهي البخل وقبض اليد وعدم اعطاء المال، وهذا الوحيد هو يعني في عوائله المراه احرص من الرجل، يعني الرجل يريد ان يتصدق هي قد تمنعه بوجه من الوجوه، اما تقليلا او يعني نفيا، وهذا دور الرجل وشخصيته ان يربيها، والا لا يكون رجلا. الرجوله ليس فقط يعني أن يضاجعها وأن يستعرض عضلاته في تلك الخلوة، لا، هو من وظائفه أن يوجهها. الرجل منارة لزوجته فتسير على نحو تلك المنارة قوة وضعفا. والأمثلة الشعبية هي معدة وقوانين، فإذا لم يكن الرجل كذلك ركبت على تلك السفينة وقادتها، وللأسف الشديد هذا كثير. نعم. فإذا هي يعني نهته عن الصدقة يجب أن يبين لها فضل الصدقة هذا في البيان، ويفعل ما يراه صالحا دون نظر إليها مع عدم التجبر والطغيان بالحكمة والموعظة الحسنة والتؤدى والتدرج على حسب الحال. يعني هذا هو الاعتدال في الشخصية، هذا يعني توجيه لنا ولكم، لا إفراط ولا تفريط، الشدة المبالغ فيها مذمومة والتهاون المبالغ فيها في مذموم إلى مذموم يعني أني وسط. طيب فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكسبنا اللعنة لما تصادم وتكفرنا العشير يعني تفعلها وتسقيها وتلبسها وتزينها وعلى حسب حال ذلك الرجل. هناك من الرجال ما ينفق على زوجته من الأموال الطائلة في حالة من الأحوال أو في ظرف من الظروف تقول ما رأيت منك خيرا حظا وهذا يحصل يعني. وهذا يكون حتى في المرأة يعني المتزنة أو الصالحة أو المتدينة قوة وضعفة. فهذا خاص بالنساء لأنه من خصال النساء أن يكفرن العشير وأنهن يكفرن اللعن. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر خطير يجب أن نتنبه له ونحن مبتلون به كثيرا. الدعاء بالشر على الأبناء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر ما يكون من الأم وإن كان فيه أشفق ويعني أكثر حناما من الأب على ابنها حسب الظاهر لأن المرأة يعني عاطفتها جياشة لكنها إذا خرجت عن طورها فلعنه وقد تدعو عليه بالدعاء أن قد يصيبه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطير فقد يكون دعاء من الأدعية بالشر يستجاب يعني ويصيب ذلك الابن أن يكون عاقا غير بار بأمه وأبيه أو أن يكون يعني والعياذ بالله تعالى شقيا أو ملعونا فيكون في دعاء من الأدعية ستكون ساعة إجابة فيستجاب له صلى الله العافية. لذلك الإنسان يحاول يعني يحاول فإن يعني لم تنتهي المرأة يعني يستعمل معها الوسائل اللازمة من الكشف لأنه هذا أمر خطير. نعم أنا ساعات نظرت لدائم كل مثل مقدس كل مثل مقدس يا هو المشكلة مبتدأ يعني قد يصيب وهذا نص الحديث. وأجمع أهل اللغة أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر فلا يتناول لفظ الذكور الإناث إلا على وجه التغليب عند المقتضي لذلك كما بينت لكم تغليبا. فقال الأبياني لا. لا خلاف بين الأصوليين والنحاتي أن جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين. هذا سؤالك لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقتصر الأحكام على الذكور. هذا كلام نيانة هذا التحقيق وهذا هو التحقيق. طيب فصل كل ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطابا مواجهة كقوله يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا فإنه لا خلاف في شموله من بعدهم لكن ليس باللفظ. هذا مهم جدا يعني وضربت به مثالا في علم الكلام ثاني الصلوح والتنزيل ذكروه عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عند نزول الوحي في زمن النبوة بين ظهراني الصحابة وهو تناوله تنجيزا يعني هذا من حيث اللفظ يعني. وهو صالح لنا عند شروط التكليف عند التكليف يعني ينجز عند التكليف ينجز هذا الخطاب يتوجه إلينا تكليفا عند استكمال الشروط شروط ما تتفق البلوغ والعقل والإسلام. هو البلوغ والعقل ابتداء، إذا بلغ وعقل مكلف بالإسلام ابتداء، هذا تكلم فيه. لكن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على صفة ما تذكرها، فأما من لم يخلق فلا يصلح له الخطاب لأنه معدوم، وتوزع الخطاب إلى المعدوم هدر وهذا لا يجوز، وإنما يشملهم بالإجماع والقياس، أو نستطيع أن نقول صلوحية صالح لشمولهم عند بلوغهم شروط التكليف. لما عرف بالضرورة أن كل حكم تعلق بأهل زمانه صلى الله عليه وسلم فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة، يعني لا يأتي مبدع فيقول هذه الخطابات والتكاليف إنما هي خاصة بهم لأنها تنزلت عليهم فلا تعمون. عندما قالت إجماع الأمة أن يعني إجماع العلماء على أن جميع الإنسانية أو من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفون بهذا بهذه التكاليف أو بهذا الخطاب أو بهذا القانون الإلهي أو القياس، يعني القياس وهذا على ذلك بجامع ماذا؟ بجامع التكليف وهو البلوغ والعقل، فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه ذلك، فإذا بلغنا ذلك كلفنا به، ولذلك من شروط التكليف بلوغ الدعوة. وقوله عليه السلام بعثت إلى الناس عاما، هذا أمور أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. نعم، كذلك هو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، من هنا للعموم. نعم، وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ، لأن ما خطبه به لا يتناول غيره، وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب دليل، وهو القاعدة حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، يعني إنما العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويدخل فيه سبب دخول الأول إلا ما ظهر خصوصه كشهادة أبي حذيفة أظن أنها بشهادة رجلين في اليمن، خزيمة بن ثابت الأنصاري شهادته بشهادة رجلين، هذا خاص به لا يتعدى إلى غيره، واضح؟ فلا نقول أن هنا في ذلك عموم. وبالقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في غيره فيلحق به، يعني كما كذلك الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هلك، مر معنا هذا الحديث أنه جمع في نهار رمضان فقال له عليك يعني كفارة، قال له يعني إني فقير ليس عندي لا أملك شيئا، يعني أخرج عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه تلك الكفارة له، هذا خاص به لا يتعدى إلى غيره، هذا خاص بذلك الرجل لا يتعدى إلى غيره. أما العموم في هذا الواقع إنما هو أن من جامع زوجته في نهاية رمضان عاملا عليه ما على ذلك الرجل من كفارته، عاقب ولا مش عاقب، إذا كان تحت الزنا عليه كفارة مع ابن الزنا إن كانت هناك زوجة إسلامية يجلب تمام، وهذا حال من عليه القضاء والكفارة وليه. طيب، وبالقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في غيره فيلحق به، نعم. هنا نستطيع أن نقول القاعدة التي تحت هذا الباب هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الفرد، لكن ليس دائما على حسب، هناك قراءة تمنع العموم كما بيناه في قصتين. نعم. مر معنى هذا أنه داخل في أنه يدخل فيه صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل على الخصوصية. أي نعم. فهو يعني ما وجه إليه ومأمور به. مأمور به ومأمور به غيره. مر معنى. إلا ما دل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى أيها الذين آمنوا يدخل فيه، أو عندما يأمرهم هو داخل في ذلك الأمر، إلا ما دل الدليل على الخصوص. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.